إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا نتفيأ ظلال هذا الشهر المبارك العظيم، إنه شهر المغفرة وإنه شهر العبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكذا كان أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان كذلك. إنها العبادة التي خلقت من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنها العبادة سبيلك إلى الجنة وإلى رضوان الله وإلى النعيم المقيم. لا تظن أخي في الله أن دخولك الجنة ونجاتك من النار يكون بقليل العمل أو برخيص الثمن. كلا، إن سلعة الله غالية، وإن سلعة الله هي الجنة. إن بينك وبين الجنة حاجزا يحجزها، وطريقا شاقا يحول بينك وبينها، إلا أن تقطعه، وإلا أن تتجشم السير فيه والوصول إلى نهايته. قال عليه الصلاة والسلام: حجبت الجنة بالمكاره، يعني بما تكرهه النفوس وبما يشق عليها من فعل الأوامر وترك النواهي. إنها الجنة الطريق إليها شاق، ولكن النهاية فيها جميلة، والربح فيها ثمين. إنها الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه نفسك وما تلذ عينك. إنها الجنة التي من دخلها قيل له في من يقال له: يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. هو ذا طريق نجاتك وسعادتك وفلاحك، تبصره وتنظر إليه وتراه كما ترى الشمس في رابعة النهار، ولكنك لست تخطو إليه خطوة، أو أنك تخطو إليه بسير ضعيف كليل، أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان، لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا من سالف الأزمان. فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان. إليك طرفا من اجتهاد المجتهدين وعمل العاملين وعبادة العابدين، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلفه يوما حذيفة بن اليمان، قال: فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، عند مئة آية، ثم مضى. فقلت: يركع عند آخرها ويقرأها في ركعة، فأتمها ثم مضى. قال: يقرأ مترسلا، يعني على مهل، متلذذا بالعبادة، يقرأ مترسلا، إذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتسبيح سبح، وإذا مر بتعوذ تعوذ. ثم افتتح النساء فأتمها، ثم افتتح آل عمران فأتمها، ثم ركع. فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. وهذا مسروق رحمه الله تعالى من التابعين، غشي عليه يوما وهو صائم في يوم صائف، فجاءته ابنته وكان لا يعصيها في شيء، فقالت له: يا أبتي أفطر واشرب، وكان صائما صيام تطوع. فقال لها: يا بنية ما تريدين بي؟ قالت: إنما أريد بك الرفق، أن ترفق بنفسك. قال: إني أريد الرفق بنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني ما أفعل ما أفعل إلا لأني أحب الرفق بنفسي، ولكني لا أوثر رفقا في ساعات معدودة على يوم شديد طويل فيه حساب شديد. وكان رحمه الله يصلي فربما جلست امرأته خلفه تبكي مما تراه يصنع بنفسه. هذا أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى كان يحث نفسه على العبادة والطاعة وعلى قيام الليل، وكان عالي الهمة، كان يقول: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا، والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا. وهذا رجل آخر من التابعين، عبد الرحمن بن الأسود، قدم مكة حاجا فاعتلت إحدى قدميه، فهل عذر نفسه؟ وهل أخذ بالعذر وترك ما كان يعتاده من قيام الليل؟ كلا، فصلى على رجل واحدة حتى أصبح. كان يستطيع أن يعذر نفسه، إن الأمر كل ما فيه أنه تطوع، ولن يأثم إذا ترك تلك العبادة. ثم معه من العذر ما يعذر به نفسه وما يعذره به غيره، ولكنه علم أنه إن ترك العبادة فإنما يضيع على نفسه أجرا. فما كانوا رحمهم الله يضيعون على أنفسهم، وكانت هممهم دائما عالية، كانوا ينظرون إلى الأمر على أنه جد ليس خيالا ولا مزاحا. كان شداد بن أوس رحمه الله تعالى إذا أوى إلى فراشه يتقلب كأنه حبة على مقلاة، ثم يقوم ويقول: اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام، ثم يقوم فيصلي. جاءت ابنة الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى إليه فقالت له: يا أبتي ما لك لا تنام والناس ينامون؟ قال لها: يا بنية، إن ذكر النار لا يدع أباك ينام. أيها المسلمون، وصية الله إليكم: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اجتهد في عبادة ربك ومولاك. أيها الشاب، يا من نعمت بالصحة والعافية وقوة البدن وسلامة الأعضاء، وصية النبي صلى الله عليه وسلم إليك: خذها أو دعها، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. إنه يقبح بك والله أن تستغل نعم الله عليك في معصية الله، أن تستغل تلك القوة وذلكم الشباب، وهو نعمة من الله أنعم بها عليك، أن تصرفه في غير طاعة الله، بل تصرفه في معصية الله، أن تصرف جوارحك التي أنعم الله بها عليك وسلمها لك، أن تستغلها في معصية الله. قبيح ذلك منك والله، وإنه يحسن بك ويجمل، وأنت عندك داعي الشهوة وعندك داعي اللهو، وتستطيع بما أوتيت من قوة أن تلهو وأن تعصي وأن تذهب وتجيء في معصية الله، يجمل بك أن تترك كل ذلك لله، وأن تحمل على نفسك فتطيع بجوارحك ربك، لا تنتظر حتى يهن بدنك ويفرغ جسمك من شهوتك فتقول: الآن أطيع الله ولا أعصيه. أيتها الفتاة المسلمة، لا تنتظري حتى يتجعد الوجه ويبيض الشعر ويرتخي اللحم حتى تقول: الآن أتحجب الحجاب الذي يرضي الله، بل افعلي ذلك وداعي الشهوة يدعوك إلى خلاف ذلك. إنه والله صريح الإيمان ودليل التقوى ومحبة الرحمن. إنك أيها الشاب لا تدري متى يفجأك الأجل ومتى يهجم عليك الموت. لم يقض الله جل وعلا في كونه أنه لا يموت إلا من كان كبيرا في السن، والواقع المشاهد تعلمه ويشهد بذلك. لذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يستعدون للموت ويخافونه ويعدون له العدة. قالوا: لو أن ملك، لو قيل لمنصور بن زاذان إن ملك الموت بالباب ليقبض روحك ما كان عنده زيادة في العمل، ولو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما كان عنده مستزاد. أيها الشيخ الكبير، يا من ضعفت همتك وبيض شعرك وضعفت قواك، إن كنت في سالف الزمان قد أطعت الله جل وعلا وأرضيته بالعمل الصالح واستغللت شبابك فيما يرضي الله، فأبشر، البشرى إليك. جاء في الحديث: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وأما إن كانت الأخرى فماذا أقول لك؟ وقد ضاع الشباب في غير طاعة الله وفي غير ما يرضيه. أقول لك إن مجال الاستدراك أمامك مفتوح، وباب التوبة بعد لم يغلق، وأبواب الرحمن مشرعة تدعوك إليها. يقول عليه الصلاة والسلام: اسمع وأبشر، إنما الأعمال بالخواتيم. يعني إن صلاح عملك وفساده وقبوله وعدم قبوله يترتب على ما تختم به حياتك. أصلح فيما بقي يغفر لك ما بقى، يغفر لك ما مضى، ويصلح لك فيما بقي. بل إن رحمة الله أوسع من ذلك. إن ربك جل وعلا لما ذكر كبائر الذنوب في آخر سورة الفرقان وتوعد عليها بالنار استثنى فقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك، ما قال يغفر لهم ذنوبهم، قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ولا غرابة، وكان الله غفورا رحيما. إنها والله غنيمة باردة. حتى لو بقي من عمرك يوم واحد، حتى لو أفسدت ما أفسدت فيما مضى، فمجال الاستدراك أمامك مفتوح تماما، وما ضاع منك شيء، إنما الأعمال بالخواتيم. لذلك كان السلف رحمهم الله تعالى لا يقصرون في آخر حياتهم بل يجتهدون. هذا أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى ضعف في آخر عمره وما كان يستطيع أن يقوم وحده على رجليه إلا أن يقيمه غيره، ولكنه كان إذا استتم قائما قرأ 1000 آية وهو واقف. وهذا أبو موسى الأشعري رحمه الله تعالى ورضي عنه اجتهد في آخر حياته اجتهادا كبيرا، فقيل له: لو رفقت بنفسك؟ فقال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراه أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد سمعت أخي في الله اجتهاد السابقين في عبادة الله، فهل تفهم مما طرق سمعك ومما بثثته لك وأعلمتك به من سير هؤلاء، هل تفهم من ذلك أنك مطالب الآن أن تتعبد الله بمثل عباداتهم أو أن تفعل مثل أفعالهم؟ أجيبك فأقول: لا. ليس كلامي هذا دعوة لك لأن تفعل مثلهم وأن تجتهد بمثل اجتهادهم، إلا إذا كنت قد اعتدت ذلك وكنت على شيء من ذلك فاثبت. أما إن كنت من المقصرين مثلي فأنا أدعوك إلى أن ترفق بنفسك وأن تقتصد في عبادة ربك، فتعبد الله جل وعلا بما تطيق، وأن لا تمل نفسك وأن لا تحملها فوق طاقتها، ولكن إذا عبدت الله بعبادة فاستمر عليها. إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. اسمع هذا التوجيه النبوي لتفهم ما الذي أدعوك إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أيام رمضان يجعل لنفسه حجرة يصلي فيها القيام، فعلم أصحابه بذلك فتواثبوا وسارعوا إلى الصلاة خلفه. اسمعوا ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم: أيها الناس، عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله ما دوم عليه وإن قل. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم، كأنه يدعوهم إلى ألا يصلوا خلفه. حتى لماذا؟ هل لأنهم لا يستطيعون أن يقوموا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية قيامه؟ قد جرب كثير من الأصحاب ذلك فعملوه وقدروا عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد شيئا آخر. عليكم من الأعمال ما تطيقون، لا ما تستطيعون أن تفعلوه، كلا، بل ما تستطيعون أن تفعلوه وتداوموا عليه حياتكم. فاختبر نفسك، إذا كنت ممن لا يقرأ القرآن قبل شهر رمضان فلست أدعوك إلى أن تقرأ في كل يوم 3 أجزاء حتى تختم القرآن 3 مرات في رمضان، بل أدعوك إلى أن تقرأ جزءا أو نصف جزء أو ربع جزء حتى، ولكن داوم عليه حتى لا تنقطع وحتى لا تمل من العبادة، فإن الله لا يمل حتى تملوا. حتى تملوا، والذي يدعوكم إلى الملل أنكم تكلفون أنفسكم عبادات ما اعتدتم عليها. نعم، العمل مطلوب في رمضان أكثر من غيره، ولكن اعمل أعمالا في رمضان تستطيع أن تداوم عليها إلى آخر الشهر، وفي العشر الأواخر اجتهد أكثر، ولكن بما تستطيع أن تتعبد فيه لله طيلة العشر الأواخر. حدثني بعضهم أنه في رمضان الماضي كان قد ختم في 20 الأول القرآن 2 أو 3، ثم ما قرأ بعد صفحة من القرآن في الأيام التي هي أفضل في 10 الأواخر. لماذا؟ لأنه أمل نفسه وكلف نفسه من العمل ما يطيق. وأنت ماذا تريد؟ ألست تريد ما يحبه الله وما يعظم به أجرك ويزداد به ثوابك؟ تقول عائشة رضي الله عنها: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدومه وإن قل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم في ديننا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لخير العمل في رمضان، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واهزم الشرك وأذل المشركين. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين كربهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد وسائر ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.